بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، قال كتاب الجنائز، قال كتاب الجنائز. والجنائز قال العلماء مشتقة من جنز إذا سترى، جنز إذا سترى، فاشتقاقها منها والجنازة والجنازة يعني يقال بالفتح ويقال بالكسر. والعلماء يقولون بالفتح يقصد بها الميت، الميت ذاته اسمه جنازة، الشخص يعني الميت اسمه جنازة، والنعش عليه الميت يسمى جنازة، والعكس كذلك، والعكس كذلك، يعني يصلح أن يكون الميت جنازة والنعش بالميت جنازة، فكلاهما مستعمل عند العلماء. قال كتاب الجنائز، ثم قال باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. كتاب الجنائز عادة أكثر المصنفين يأتي به في آخر كتاب يعني الصلاة أو بعد انتهاء كتاب الصلاة، وذلك لأن الجنائز باعتبار أنها صلاة أو لها صلاة فيجعلونها مع كتاب الصلاة لأنها صلاة، صلاة الجنازة. وإن كان بعض العلماء أحيانا يؤخرها، يؤخرها ويأتي بها في كتاب المرضى أو نحو ذلك، أو كتب يعني تتكلم عن المرضى ونحو ذلك. قال كتاب الجنائز، قال باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. افتتح يعني بهذا الباب تلقين الموتى، فهذا أدب من الآداب التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون، وهذا يكون قبل الموت، يكون قبل الموت، فالجنائز هي ما تعلق بالموتى عموما، يعني أحكام الجنائز ما تعلق بالموتى عموما، وهناك آداب وأحكام تتعلق بالإنسان قبل موته من أحواله في مرضه وأحوال الناس معه في مرض موته ونحو ذلك. فالإنسان إذا مرض استسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وعلم أن المرض إنما هو تكفير للسيئات، كذلك الإنسان إذا مرض مرض الموت فعليه أن يحسن العمل ويحسن الخاتمة، وإن من عوامل حسن الخاتمة أن ينطق، أو من يعني أحواله في حسن الخاتمة أن ينطق الشهادتين أو شهادة التوحيد قبل أن تخرج روحه، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وعليه قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالمقصود هنا بموتاكم ليس المقصود بها الميت الذي فارقت أو فارق الحياة، إنما المقصود موتاكم يعني من أقبلوا على الموت، من أقبلوا على الموت، أي لقنوا الذين أقبلوا على الموت لا إله إلا الله، أي قولوا لهم قل لا إله إلا الله، بخلاف ما فهمه البعض من أنها تقال للميت بعد موته، ولذا ابتدعوا بدعة تلقين الميت على القبر، تلقين الميت على القبر، يعني يأتي إنسان ويقول للميت بعد قبره يا فلان إن جاءك الملائكة فقل لهم لا إله إلا الله، فسألوك فقل لهم لا إله إلا الله ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود لقنوا موتاكم أي لقنوا المحتضرين أي الذين أقبلوا على الموت لا إله إلا الله، يعني يكون في آخر أنفاسه أن يقول لا إله إلا الله لما ورد في حقها من فضل. ثم قال باب ما يقال عند المصيبة. باب ما يقال عند المصيبة. قال عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال باب ما يقال عند المصيبة. والمصيبة عافانا الله وإياكم هي كل ما ينزل بالإنسان يسبب له ألما في قلبه أو في نفسه وبدنه، فتسمى مصيبة. يصاب بموت حبيب له، يصاب بمرض، يصاب بكذا، أي نوع من ما يكره الإنسان، أي شيء مما يكره الإنسان. وكلما عظم هذا الشيء كلما عظم المصاب، كلما عظم المصاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هذا الأدب العظيم، ما يقولون إذا نزلت بهم المصيبة. ولذلك قال باب ما يقال عند المصيبة، لأن هناك من الناس من إذا نزلت المصيبة والعياذ بالله تكلم بكلام لا يجوز، ككلام أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلت بهم المصيبة نطقوا الكلام الكفري والعياذ بالله، فبعض المسلمين ربما ينطق بكلامهم، فتراه يقول إذا نزلت به المصيبة لماذا يا رب، لماذا أنا مثلا، لماذا تبتليني بكذا ونحو ذلك. أو تراه يعلن جزعه وتسخطه على تقدير الله تعالى بألفاظ تدل على ذلك، كقوله في مثلا ميته كان لسه بدري على عمرك مثلا، يعني عمرك لسه ما جاش، عمرك لم يأتي يعني موعده كما يقولون. هذا حرام، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا اتهام لله سبحانه وتعالى بالظلم وهكذا. ولذلك فلما كان الإسلام ينهى عن مثل هذه الكلمات وهذه العبارات وهذه الأحوال التي بها يخالف الإنسان قضاء وقدر ربه سبحانه وتعالى، جاء الإسلام بما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم في مثل هذا. قال باب ما يقال عند المصيبة. قال عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إشارة إلى قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا القول يدل على استسلام لأمر الله تعالى، لأنه في قوله إنا لله أي نحن جميعا ملك لله، وكل شيء لله، ملك لله، وكل شيء راجع إلى الله، وخصوصا الناس. فإن الناس عند موت الحبيب ربما تذل الألسنة، لكن إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون أي هذا الذي مات هو ملك لله ورجع إلى الله، انتهت المسألة، مسألة عقائدية عند المسلم مستحضرة في مثل هذه الظروف وهذه اللحظات فيؤجر بها. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فأولئك هم المهتدون. وهذه هي المكافأة التي يكافئ الله عز وجل بها من يصبر على المصيبة. قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي من الأجر والعطاء والثواب، اللهم أجرني. ولذلك يقول أجره الله أو أجره الله سواء بمد الهمز أو عدمه، هذا معنى أعطاه الله وأثابه. ومنه قول عائشة رضي الله عنها لما قالت لعمرة لما طافت بالبيت وزاحمت الرجال، قالت لا آجرك الله، يعني لا يعطيك الله عز وجل أجرا. وهنا في قوله اللهم أجرني في مصيبتي يعني أعطني الأجر على صبري في هذه المصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، يعني اجعل لي خلفا لهذه المصيبة خيرا منها، يعني أخلف يعني أعقب لي أن يكون عاقب المصيبة الشيء الذي هو فيه ما أحب بعد المصيبة، يعني اجعل لي بعدها ما أحب. قال إلا أخلف الله له خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. وهنا ربما يقول قائل ماذا وأنا ربما أدعو بهذا الدعاء ولا يحدث؟ نقول لك هذا إخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحدث لك الوعد فالعيب فيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل العيب في بطن أخيك، فالله تعالى قال فيه شفاء للناس، فالعيب في بطن أخيك. ولذا فقد يكون الدعاء وخرج في من غير محل مناسب، ولذلك فإنه لا يقع معه الإجابة لأنه ما خرج بيقين، ما خرج بكذا ونحو ذلك. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، يعني أنا بقول واخلف لي خيرا منها، وفي حد أحسن من أبو سلمة؟ تقول هذا يعني رضي الله عنها أم سلمة، هي بتقول الدعاء بيقول وأخلف لي خيرا منها، وليس هناك أفضل من أبي سلمة. قالت فقلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مناقب بيت أبي سلمة. وفعلا قصة هجرة أبي سلمة وأم سلمة هذه قصة عجيبة، يعني في الحقيقة تصلح بحث أسري اجتماعي لأن تذكر على مسامع الأسر. في الحقيقة أسرة من أعظم الأسر المسلمة، فإنها أول من هاجر في سبيل الله عز وجل إلى المدينة. قالت ثم إني قلتها، يعني قلت الدعاء، يعني فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخلف الله لي من هو أفضل من أبي سلمة. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. وطبعا لازم تفهم أن الكلام فيه اختصار المشاهد، يعني لأن البعض ربما يكون يعني ليس مثلا عنده تقدير المشهد، فأرسل لي حاطب ليخطبني، إن حاطب قاعد مع أم سلمة ونحو ذلك، والجلوس إلى المرأة حرام والمش كذا ونحو ذلك. لابد يكون تفهم أن هناك تقدير للحديث، وهو أن حاطب ذهب إلى أولياء أم سلمة، أولياء أم سلمة بني خزيمة، فذهب إليهم أو الموجود منهم في المدينة يومها، فذهب إليهم ويعني طلب الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها. وإن كان أم سلمة رضي الله عنها مسألة زواجها يعني يتعلق بها حتى في باب النكاح مسائل، لأن الذي زوج أم سلمة قيل ابنها الصغير، لأنه كان أولياءها بني مخزوم كانوا لسه كفرة أو كانوا لسه ما أسلموش يعني، لكن خلاصة القول أن هناك سبيل يعني للمسألة. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها. يعني مش عايزين نحط احتمالات، المهم نحط تقدير انه في ضوابط شرعيه، في ضوابط شرعيه. ما هي الحجاب معناها يعني ماذا؟ ستر الجسد بس، لكن هل يجوز الخلوه مثلا ونحو ذلك؟ لا يجوز الخلوه، لكن خلاصه القول يعني ان هناك ضابط شرعي في المساله. قال اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنها، ان يغنيها عنها يعني يغنيها عنها يعني ماذا؟ أن تتزوج، أن تتزوج ويغنيها الله عنها. يعني من الذي سينفق عليها ويكون عليها قيما بالنفقة؟ الزوج. نعم. قال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة يعني أدعو الله لها أن يذهب عنها هذه الغيرة. وهذا أمر موجود في عموم النساء بل في كل النساء، وهو الغيرة يعني من النساء الأخريات، فضلا عن الغيرة من الضرائر، الغيرة من الضرائر، وكان هذا موجود في كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين المرأة التي تغار وتعرف الشرع والدين والمرأة التي تغار ولا تعرف الشرع والدين أن هذه يترتب على غيرتها ارتكاب المحرمات، والأخرى يترتب على غيرتها عبادات صبر واسترجاع وتحمل ونحو ذلك. إنها لما تجد الغيرة في موقف تقوم تصبر، تصبر تقول الحمد لله على كل حال، حتى وإن كانت تكره هي هذا الحال، وتصبر وتحتسب ونحو ذلك. أما المرأة الأخرى فإنها إذا غارت أساءت. نعم. قال وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وكان الأمرين والحمد لله، أم سلمة غيور ومع ذلك لم يعرف عن أم سلمة أنها أحدثت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أي نوع من يعني المشاكل المتعلقة بالغيرة. نعم. خلاصة القول باب ما يقال عند المصيبة، أن يقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قال إلا أخلف الله له خيرا منها. ثم قال باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، يعني ما جاء في هذا العمل وهذا الفعل وهو إغماض الميت، فإنه كما سيأتي في الحديث من سنن الحال مع الموتى، يعني يستحب لأهل أو لمن حضر الميت أن يغمض عينيه، بل ربما يصل الأمر إلى الوجوب عند بعض العلماء، ولا سيما إذا كان يترتب على ذلك التقبيح للهيئة والنفرة، ولا سيما إن كان هو من أهل الدين والدعوة ونحو ذلك. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. إذا حضر يعني نزل به الموت، نزل به الموت، ويسمى محتضر، ويسمى محتضر. أحيانا في بعض الناس بيضبطها يقول محتضر، خطأ، محتضر، لأنه نزل به غيره، نزل به غيره اللي هو ملائكة الموت نزلوا به فيسمى محتضر، يعني نزل به الموت. نعم. قال عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، قالت فأغمضه، شق بصره يعني شخص بصره، ويأتي الباب اللي بعده باب في شخوص بصر الميت. شخوص البصر قال العلماء هو أن البصر يكون في حال نظر إلى الروح عند الخروج، وعليه فإن البصر يشخص، بصر الإنسان ينظر إلى روحه وهي تخرج، فإذا خرجت روحه ظل البصر على هذه الحال وهي الشخوص، توقف على هذه الصورة. نعم. ولذلك فعند ذلك يستحب تغميض العينين حتى لا يقبح الهيئة. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، ضج ناس من أهله يعني صرخوا أو نحو ذلك أو بكوا بكاء شديدا، قال فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وهذا لأن هذا الموطن ربما يكثر فيه دعاء الناس على أنفسهم، فالأدعية لا تزال موجودة ليومنا هذا، بعض الناس إذا مات الميت قال يا ليتني كنت أنا مثلا، يا اللي اتخرب بيتك مثلا، يا اللي ضاع مثلا كذا ونحو ذلك، ولربما ذكرها بعض الناس بصيغة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذا يؤخذ منه استحباب الدعاء عند المحتضر له، يعني استحباب الدعاء عند المحتضر أو الدعاء للمحتضر في هذه اللحظات، لأن الملائكة تؤمن على ما يقول الناس. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة، وهو دليله. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، خلفه في عقبه يعني في ذريته، العقب هي الذرية، واخلفه في عقبه في الغابرين يعني الباقين بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا مما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، فيستحب استعمال هذه الأدعية أيضا عند الدعاء للأموات. فالخلاصة من هذا الباب استحباب إغماض عين الميت إذا مات الميت وشخص بصره، فإن من عنده عليهم أن يغمضوا عينيه، ومن السنن الشبيهة بذلك إغماض العينين وبسط اليدين ونحو ذلك، فقد يكون مثلا الميت في حال انفراد أصابع، في حال قبض على شيء مثلا في يده، أو يلبس شيئا فيتم إخراج هذه الأشياء، كمثلا الأشياء التي تكون في يد الميت كالمرأة مثلا، خواتم ونحو ذلك والأساور، تخرج هذه الأشياء لأنه قد يصعب إخراجها بعد ذلك. وكذلك أيضا تبسط الأصابع اليد، تبسط اليد نفسها، تبسط الرجلين ونحو ذلك، يبسط البدن عموما، لا يجعل البدن ويحنك، يعني يؤخذ به إصابة من حنكه على إلى رأسه حيث لا، يعني لأجل أن لا يفتح الفم ونحو ذلك، فكل هذا مما يعني يفعل عند الميت لوقايته من أن يعني يكون في ضرر عليه وهو في حال الموت، أو حاجة إلى القطع ونحو ذلك. يعني العلماء يتكلمون، فإذا مثلا الميت مات عليه حديد، هل يترك الحديد أم لابد من إزالته؟ الراجح أنه لابد من إزالته، ما لم يؤدي إلى انتهاك حومة الميت بشدة. يعني لو مثل ميت في إيده مثلا دبلة أو خاتم أو نحو ذلك زي ما بيعملوا يعني، فجوم يطلعوها ما طلعتش، خلاص ده تتساب. لماذا؟ لأنه الضرر أشد من إلا إن هم لو عرفوا يطلعوها يعني قصوها غيره غيره، لما عرفوش يطلعوها مش راضية تطلع بأي صورة من الصور خلاص. عليه حديد مثلا، أدرع غيره نحو ذلك تخرج، وهكذا. فيجب الإخراج ما لم يؤدي إلى انتهاج الميت. يعني لو هيقطع الميت مثلا يقطع يد عشان يخرج شيء آخر، لا يقطع عند ذلك. ثم قال: باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. نفسه يعني روحه، نفسه هنا يعني روحه. فلفظ النفس تطلق أحيانا على الروح، تطلق أحيانا على الروح، وهنا في الحديث يدل على ذلك، يدل على ذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف لهم: ألا ترون الأموات إذا ماتوا تشخص أبصارهم؟ فقالوا: بلى. قال: ذلك يعني هذا الفعل أو هذا الحال بسبب حين يتبع بصره نفسه. بسبب هذا الحديث بعض العلماء يعني خاضوا في مسألة توصيف الروح، توصيف الروح، والصحيح عدم الخوض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي، فأمرها غير معلوم لنا. لكن الذي نعرفه عن الروح أو نقوله في الروح أنها سبب للحياة، وأن مفارقة الروح للجسد تدل على الموت. أما شكل الروح وهيئتها فلم يأتي على ذلك ما يدل بشكل ولا هيئة ولا كذا، ولذلك فمن خاض فقد أخطأ والله أعلم. لكن الميت نفسه يرى ذلك، سبحان الله العظيم، الميت نفسه يرى ذلك. ولذلك لبعض العلماء اللي قالوا هي عبارة عن يعني أشياء لطيفة يراها الميت ونحو ذلك، هذا كله فيه نظر. نحن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الميت يرى روحه، لكن إحنا لا نعرف عنها شيء، الله عند ذلك يطلعه على ذلك في هذه اللحظات، كما لا ندري الهيئة التي يكون عليها ملك الموت عند الحضور ونحو ذلك. فنحن نقر بحضور ملك الموت لكن لا ندري كيف يكون، لا نعرف كيف يكون. ولذلك فالخوض في هذا لا حاجة لنا فيه، بل نقول إن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، والميت يراها نعم لأن الله عز وجل يريه ذلك كعبرة عند خروج روحه. نقف على باب البكاء على الميت. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.